أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن لل... إذا قضيت هنا خرج هنا هنا هنا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما استغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل على الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعون الله تعالى وتوفيقه نستأنف الدروس المنتظمة. كنا قد وقفنا على الآية الخامسة بعد المئة من سورة النساء، وهي قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى، لأنه أنزل إليه وحيا. هذا الوحي مكتوب في اللوح المحفوظ، وأنزله الله تعالى ليكتب أيضا بين الناس ليكون مرجعا إليهم، وأنت تعلمهم إياه وتطبقه بينهم. أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي أن هذا الكتاب كله حق، ليس فيه شيء من الباطل، ولهذا فلا يوجد فيه شيء زائد أو شيء لا حاجة إليه أو شيء لا معنى له، بل كله حق، حق وهو حكم، والرجوع إليه حق، وتلاوته حق، وكل جملة منه تشتمل على إعجاز وتحدي أن يأتي الناس بمثله. والله تعالى أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم ليحكم بين الناس به، أي ليكون مرجعا للحكم بينهم، ويحكم به النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ومثله معه، فإذا لم يجد في القرآن فإنه يحكم بما أراه الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة وحي، وهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لا يحكم بمجرد هوى النفس، إنما يحكم بما يرى أنه هو الحق وما يرى أنه متفق مع مراد الله تبارك وتعالى، فهو عليه الصلاة والسلام يحكم بين الناس بالقرآن، ويحكم بينهم بما يوحي إليه ربه ويقذفه في روعه من الفهم للحق. فإذا أن الأمر لم يتضح له فإنه يتوقف. وقد ورد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما، فدرست ليس عندهما بينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إصطاما في عنقه يوم القيامة. فبكى الرجلان وقال كل منهما: حقي لأخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما، ثم توخيا الحق، ثم استهما، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم ما في باطن الأمور إلا بما يوحيه الله تعالى إليه، وهو يحكم بين الناس حسب الظاهر له من أحوالهم. فإذا تخاصم اثنان فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذان الرجلان اختصما ولا بينة عندهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهما خطورة هذا الأمر، وأنه يحكم بينهما على نحو ما يسمع، فمن حكم له وكان حكمه بين الخصوم هذا على غير الحقيقة والواقع فإنما يقتطع له قطعة من النار، إن شاء أن يأخذها وإن شاء أن يدعها. فلما رأى الرجلان خطورة هذا الأمر قال كل منهما: أنا لا أريد شيئا ما أدعيه لصاحبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم تدخل بينهما بالصلح وقال: إذا أبيتما إلا هذا فاقتسما هذه الأرض قسمة متساوية، واستعملوا قرعة بينكما بحيث يكون لكل واحد منكما شطرا، ثم بعد ذلك يحلل كل منكم الآخر. والله تبارك وتعالى يري نبيه صلى الله عليه وسلم بعض الأمور التي ليست في الكتاب، فيبين حكمها كما بين عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة ومقادير الزكاة ومناسك الحج ونحوها، وبينها للناس بسنته وبتطبيقه العملي، ويجتهد أحيانا في تمييز ما عند الخصوم من أمر فيحكم بحسب ما يظهر له. ولما جاءه أحد يسأل عن الميراث توقف فيه وانتظر الوحي، ولما جاءته امرأة تسأل عن حالها مع زوجها الذي ظهر منها توقف في ذلك وانتظر الوحي. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن نفرا من الأنصار غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، سرقت درع لأحدهم فأظن بها رجل من الأنصار، فأتى صاحب الدرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن طعمة ابن عبير سرق درعي. فلما رأى السارق ذلك عمد إليها فألقاها في بيت رجل بريء، وقال للنفر من عشيرته: إني غيبت الدرع وألقيتها في بيت فلان فستوجد عنده، فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ليلا، فقالوا يا نبي الله إن صاحبنا بريء وإن صاحب الدرع فلان، وخطنا بذلك علما، فاعدل صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنه، فإنه إلا يعصمه الله بك يهلك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرأه وعذره على رؤوس الناس. فأنزل الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما قالت هؤلاء، فالله تبارك وتعالى نبهه إلى أن هؤلاء خونة، وأن عليه أن ينتبه لمكرهم وخداعهم، وأن هذا السارق ألقاها في بيت إنسان بريء واتهمه بالسرقة وبرأ نفسه، وجماعته الذين جاءوا يدافعون عنه وهم يعلمون أنه خائن وأنه سارق، وأن المتهم بهذه السرقة ليس له علاقة فيها، وإنما لبس عليه واحتيل عليه. ثم قال جل وعلا واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. والاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم هذا نوع حث وعتاب وبيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى الاستغفار، وأنه بشر، وأن بشريته موجودة ظهرت في مثل احتيال هؤلاء عليه ولم يعلم بذلك من تلقاء نفسه، وإنما علمه بالوحي. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى علمه ما لم يكن يعلم، والناس لا يعلمون بهذا، ولكن الله تبارك وتعالى كشف مؤامرة هؤلاء الخونة الذين أرادوا أن يلبسوا الحق بالباطل ويتهموا البريء ويبرئوا المتهم ويبرئوا الجاني. فالله تعالى أمر نبيه بالاستغفار، وهذا أمر للأمة جميعا، والاستغفار مفتاح كل خير وسبب لتدارك ما يحصل من الإنسان من أخطاء وذنوب مهما عظمت. ثم بين أنه جل وعلا من أسمائه الغفور ومن أسمائه الرحيم، فقال إن الله كان غفورا رحيما، ومن صفاته المغفرة ومن صفاته الرحمة، وهي أسماء وصفات تليق بجلال الله وعظمته، لا تشبه صفات وأسماء المخلوقين، وإن اتفقت في الألفاظ والمعاني لكنها في الحقائق تختلف اختلافا كليا. ثم قال جل وعلا ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. أي لا تجادل عن الذين أتوا إليك وهم خونة خانوا أنفسهم، فلا تجادل عنهم، وإنما اكشف أمرهم وبينه للناس، لأن هؤلاء يختانون أنفسهم من الخيانة، حيث أنهم كذبوا عليك وأرادوا أن يتهموا بريئا، والله تبارك وتعالى لا يحب من كان خوانا أثيما، وهؤلاء خونة وآثمون، والله تعالى لا يحبهم. وهذا فيه إثبات صفة الحب لله جل وعلا، فهو يحب ويكره ويبغض، والحب والبغض صفات لله جل وعلا لائقة بجلاله وعظمته، ليست كصفات المخلوقين. ثم قال جل وعلا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يقول عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق، بشر وبشير ومبشر، وكان بشير رجلا منافقا يقول الشعر يهجو به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينحله بعض العرب، ثم يقول: قال فلان كذا وكذا، وقال فلان كذا وكذا. فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث، أو كما قال الرجل. وقالوا: ابن الأبيرق قالها. قالوا: وكانوا أهل بيت، وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام، يعني أنهم فقراء، وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير، وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة من الشام، من الدرمك ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه، وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير. فقدمت صافطة من الشام، يعني تجارة، فابتاع عمي رفاعة ابن زيد حملا من الدرمك، حطه في مشربة له، وفي المشربة سلاح درع وسيف، فعودي عليه من تحت البيت فنوقبت المشربة وأخذ الطعام والسلاح. فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي، إنه قد عدى علينا في ليلتنا هذه، أو إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه، فنوقبت مشربتنا وذهب بطعامنا وسلاحنا. فقال: فتجسسنا في الدار وسألنا، فقيل لنا: قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة، يعني أنهم طبخوا شيء، ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم، معنى أنهم ليس من عادتهم أن يطبخوا الطعام في الليل لأنهم فقراء، ورأيناهم هذه الليلة يطبخون، فهذا دليل على أنهم وجدوا طعاما ولا نراه إلا الطعام الذي أخذوه منكم. قال: وكان بنو أبيرق قالوا: ونحن نسأل في الدار، والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهم رجلا منا له صلاح وإسلام، أي أنهم اتهموا بها رجلا صالحا. فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال: أنا أسرق، يعني تقلد سيفه وأخرجه من غمده، وقال: أنا أسرق، يعني اتهم بالسرقة، والله ليخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة. قالوا: إليك عنا أيها الرجل، فما أنت بصاحبها؟ فسألنا في الدار حتى لم نشك أنه أنهم أصحابها. يقول: فقال لي عمي: يا ابن أخي، لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له. قال قتادة: فأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه فليرد علينا سلاحنا، فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سآمر في ذلك. فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له أسير بن عمرو فكلموه في ذلك، فاجتمع في ذلك أناس من أهل الدار فقالوا يا رسول الله، نقول عليه الصلاة والسلام، إن قتادة بن النعمان وعمه عمد إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح، يعني يزكون هؤلاء السرقة، يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. قال قتادة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته فقال عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بسرقة على غير ثبت ولا بينة؟ قال فرجعت ولا وددت أنني خرجت من بعض مالي ولم أكلم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني أنه لما رده النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه لو أنفق ماله ولم يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المواجهة التي واجهه فيها بأنه اتهمهم من غير بينة. فأتاني عمي رفاعة فقال يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله المستعان، فلم نلبث أن نزل القرآن، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. والخونة هؤلاء هم بنو أبيرق الذي ذهبوا يزكون أنفسهم وجاء الناس يتوسطون لهم بأنهم أهل صلاح وإسلام. وقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم واستغفر الله مما قلت لقتادة إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. الله تبارك وتعالى فضحهم وصار قرآن مثلا إلى هذه اللحظة ونحن الآن نقرأه ونتبين هذه الفضيحة التي نتعبد لله تبارك وتعالى بكل حرف منها في فضيحة أولئك القوم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، أي أن الله تبارك وتعالى معهم بعلمه واطلاعه وإحاطته، حيث أنه كشف مؤامرتهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فهم يبيتون ما لا يرضى من القول وهو الكذب الذي كذبوا به على أولئك الأبرياء وادعوا لأنفسهم النزاهة والسلامة من الإثم. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ما لا يرضى من القول، هذا فيه إثبات صفة الرضا لله تبارك وتعالى، فهو يرضى ويغضب ويحب ويكره، وهو رضا يليق بجلال الله تبارك وتعالى وعظمته. وكان الله بما يعملون محيطا، أي أن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، أحاط بكل شيء علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فهو وسع كل شيء رحمة وعلما، وأحاط بكل مخلوق لا تخفى عليه خافية، مهما خفيت على الناس، لو كان نملة سوداء على صخرة صماء في ليلة ظلماء فإن الله تعالى يعلم بها وتتحرك بأمره وقدره. يقول جل وعلا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا، أي أن هؤلاء الذين قاموا فزعوا لجماعتهم وانتصروا لهذا السارق منهم وعملوا الحيل التي يستطيعون أن يخفوها عن الناس، وقد ينجح هذا الأمر قد لا ينجح. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم ينجح لأن الله تعالى كشفهم بالقرآن وأوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ما يفضح مؤامرتهم. هذه الأمور في الدنيا بين الناس بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم تنجح لأنه قطع الوحي. فأحيانا لا يكتشف المجرم وتلبس القضية على غير صاحبها، وأحيانا يتظاهر إنسان بأنه هو صاحب الحق ويحكم له بموجب ما ظهر، فالقاضي يحكم بما يوجب ما يظهر له من حال الخصوم، وقد يكون الحقيقة وباطن الأمر غير ذلك. لكن السؤال، من يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ نجحوا في الاحتيال والمكر وكسب القضية في الدنيا، لكن يوم القيامة ما هو الطريق للسلامة؟ ليس هناك سلامة. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ من يتوكل أمورهم ويتولاها؟ ومن الذي يستطيع أن يغير الحقائق؟ من الذي يروج لهم في دعواهم ويدافع عنهم حتى أن الناس يصدقون وحتى أنهم يكسبوا الجولة فلا يكون عليهم ضرر من هذا؟ وهذا إنكار على هؤلاء المنافقين ومن صنع مثل صنيعهم ممن يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. الناس يضحكون عليهم، لكن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تخفى عليه الأمور. وهذا توجيه للأمة على أن الإنسان لا يطالب بغير حقه وإنما يطالب بالحق، وأن الإنسان يجب عليه أن يكون محاسبا لنفسه، فإذا كان الحق له يدافع عنه، وإذا كان يعرف أن لا حق له فإن عليه أن ينسحب من بداية الطريق، لأنه لو سلم من عقوبة الدنيا فلا يسلم من عقوبة الآخرة، لأن الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، والله تبارك وتعالى يجادل عن الذين ظلموا، والظلمة يكونون هم الخاسرون. ولهذا قال جل وعلا فمن يجادل الله عنهم، أي أن الله تبارك وتعالى سيكون خصما لك، لك أنت أيها الظالم للإنسان، وهو الحكم جل وعلا وهو المنصف، وإذا حكم بالحق فهل تستطيع أن تخاصمه؟ ما تستطيع. إذا كنت مبطل والله تعالى حكم بالحق فحينئذ ستكون أنت المحكوم عليه من الله تبارك وتعالى، فهل تستطيع أن تجادل أو أحد يستطيع أن يجادل عنك ويكون محاميا ومدافعا لك أمام الله تبارك وتعالى؟ هذا لا يمكن. المحاماة بين الناس تمشي، والإنسان إذا صار له قضية وهو لا يحسن الدفاع عنها يختار له محامي يدافع عن قضيته، لكن هذا في الآخرة ما ينفع، لأن كل إنسان يجادل عن نفسه، والإنسان المبطل سيقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هل تمكن شيء من هذا أو من هذا أو من هذا؟ فلا يستطيع أن يقول شيء، بل يعترف بأنه مبطل وأن ما أكله من مال غيره حرام، وأنه يعرف أنه حرام، وأنه ارتكب هذا الأمر وهو يعرف أنه لا حق له فيه، فحينئذ يندم ويتحسر، ولكن هل ينفع الندم؟ لا ينفع الندم. وهذا يدعونا أيضا إلى أن نعرف أن الناس ينبغي لهم إذا أرادوا أن يقيموا دعوة أن يتوثقوا، وأن الإنسان لا يكون تغلب عليه الثقة بالناس ويأخذهم على ظاهرهم. ولهذا جعل الشارع مسألة تنفصل البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أنت تدعي هذا الأمر تأتينا بالبينة، الآخر لا بينة لك، إذن لك اليمين من خصمك، فإذا حلف أن لا حق لك تنتهي القضية. هذا حكم الظاهر وهذا حكم دنيوي، لكن بواطن الأمور إذا أن هذا صاحب الحق ليس له بينات لأنه محتط لنفسه، والمدعى عليه لا يبالي بحلف اليمين ومستعد أن يحلف أيمان كثيرة، فإن هذا لا يجعل الحق له ولو حلف، لأنه ليس له شيء. لكن القاضي يحكم بموجب ذلك ويصرف النظر عن الدعوة. وعما في الآخرة فإنه ستتضح الأمور وتتبين الحقائق. وعلى هذا فلا يكون الإنسان مخدما على أمر إلا وقد وثق نفسه واحتاط لها. ولهذا الشارع دائما يأمرنا بأن نوثق معاملاتنا، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وأشهدوا إذا تبايعتم،